لأجل يوم واحد في السنة. انظر إلى هؤلاء، فنظر إليهم فقال من هؤلاء؟ قال يأتوني في السنة يوما فيزينون الصومعة ويطوفون حولها ويعظموني، فأنا أعمل سنة لأجل ساعة، فاعمل يا حنيفي ساعة لأجل عز الأبد. مش انت لو اشتغلت في الدنيا دي ساعة تبقى ايه؟ لو دخلت الجنة عز الأبد ولا لا؟ ثم قال له أزيدك يا إبراهيم؟ أقول لك حاجة زيادة؟ قال له نعم. قال خذ هذا الحمص، خذ شوية الطبق اللي فيه الحمص، تم حمصة دي، وانزل تحت بره الصومعة. فنزل به وناوله قدام الناس كده، قال له خد الحمص. راحوا جارين عليه بيبركوا بقى، راحوا جارين عليه، الحمص جبته منين؟ قال أخذته من الراهب من كبيركم. قالوا إنه لا ينفعك، كيف تطلب فيه؟ قال أطلب فيه 40 دينارا، حاجة جامدة يعني. فأعطوه 40 دينارا. فرحنا دي عملت إيه؟ قالوا ده قالوا لي الحمص ده مش هينفعك، ده هينفعنا احنا، فطلب عايز فيه قد ايه؟ قلت لهم 40 دينار. قال يا ابراهيم لو قلت لهم 40,000 لاعطوك 40,000. ثم قال يا ابراهيم انهم يدفعون ذلك لفضل عبد، فكيف تعمل انت يا حنيفي لفضل الله العظيم؟ شوف شويه الحمص بتوعي عشان بركه، هم بيعتقدوا انه فيها بركه، دفعوا لك 40، لو قلت لهم 40,000 في شويه حمص بشلن هيدفعوا لك 40,000. طب تعمل انت ايه بقى في عطيه الله التي لا تقاس؟ لما تعرف الباب ده تحس كده انك لما تيجي واقف تصلي والحق اصل اخ فلان بيبص لي، اخ مين يا عم اللي بيبص لك؟ ده انت واقف قدام اللي لا نفع الا من عنده، ولا نصب ولا رفعه الا من عنده، ولا جزاء الا من عندي، وكل هؤلاء نواصب، ده كلهم موتى، ابناء موتى ولا لا؟ بتراي مين ولا ببص لمين ولا بتعمل حساب مين؟ تجهز نفسك بهذه الاشياء على ايه؟ على تخليص العمل بالاخلاص. ثم ياتي المحاسبه وقضيه المدح والذم، لكن ان شاء الله عز وجل هذا ما نتحدث عنه في اللقاء القادم. جزاكم الله خيرا. و أنا عاوز الواد مصطفى فين؟ مصطفى فين؟ مصطفى اللي قابلني على... لا ده اللي قابلني على الباب دلوقتي وقال لي مصطفى معاه 3 ولا 4 تائبين عايزين خد يا فين مصطفى؟ تعالى يا مصطفى. طيب خد 4 وخد كمان 4 كتب. نعم خد 2 اهو. الاخوه الجدد فقط، خد يا محمد، الاخ محمد روحوا له عند المنبر عند الباب، عند الباب يديها لكم. السؤال ده سؤال يا اخوه والله زعلني جدا وأحزنني أن احنا وصلنا إلى هذا الحد. الأخ بيقول ما الحكم في أن يتحدث الإخوة والأخوات على الإنترنت ولكن في العام، عايز يقول في الجهر يعني، في الجهر ده أنا معرفش بيبقى جهر إزاي على الإنترنت، بس يقصد يقول يعني بيبقوا سامعين بعض أو كده، يعني منتدى للإخوة والأخوات يناقشون فيه مسائل شرعية. ما أنا واخد بالي، ما أنا واخد بالي، لا مش أكننا كلنا في مسجد، وأمور خيرية ومشاكل واقعية، عمل جماعي يعني، هو الأخ عايز يقول يعني إيه عشان ما تلطش في الكلام، يعني عمل جماعي، يفتح أخ موضوع ويرد عليه الأخوات أو يرد عليه الإخوة. طبعا الكلام ده يا أخوانا أنتوا عارفين فتنة النساء دي فتنة طاعنة، وينبغي الإنسان أن يبعد عنها تماما. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى فتح لك الموضوع ليه؟ فانكحوا ما طاب، لا تجد آية في كتاب الله عز وجل تتحدث عن الدنيا بقضية ما تستلذ أنت من الدنيا، بل بالعكس الآيات في الدنيا تلاقي إيه؟ يبيح لك حاجة وبعدين يقول لك افتكر أن الدنيا قليلة لما يبيح لك فيها حاجة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. شوف بقى كلام

لأنهم سبب إليه. شوف بقى، الصلاة منهي عن الصلاة عند شروق الشمس حتى ترتفع، وعند غروبها حتى يتم يستحكم غروبها، وعند قائم الظهيرة، ده الايه؟ المنهي عنه. ومنهي عن الصلاة قبيل شروق الشمس وقبيل غروب الشمس، لهم بعد العصر على طول يعني. طب ليه الوقتين دول بقى منهي عنهم؟ دول فيهم نص ودول ليه؟ لأنهم زريعة. فعشان كده كان سيدنا عمر رضي الله عنه يضرب على هذه الركعات. ومع ذلك بعض أهل العلم كذلك أخذ بقول عمر رضي الله عنه وكان ينهى عنها. الكلام التفصيل اللي بقولك ده كلام الحافظ ابن حجر أو مؤدى كلام الحافظ في الفتح. بيقول ذكر الشيخ عبد عليكم السلام، ذكر الشيخ عبد الرحمن البراك في شرحه للعقيدة الطحاوية إن مقولة كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، قال هي من كلام المبتدعة. الكلمة دي مشهورة بتاعت مين؟ الشيخ حسان، مش كده؟ يا إخوة، كل ما خطر ببالك اللي يقصدها الشيخ حسان ألا تكيف، لكن اللي يقصده المبتدعة إنكار الصفة أصلا، ما فيش صفة خالص. أنتوا معايا ولا مش واخدين بالكم؟ يعني يقول لك مثلا إيه؟ ياد الله فوق قديم، يقول لك أوعى تتخيل خالص. طيب ما مش هتخيل خالص، بس هأثبت ولا تثبت. طب أمال أنا أعمل إيه؟ خالص، تنفي خالص، تجهم محض. فهمت؟ فده من كلام المبتدع، إنما كلمة الشيخ إيه؟ وده الأليق إن إحنا نحمله ولا لأ؟ وبعدين الأخ سمع كل الشرايط، ما جابش إلا الكلمة دي عشان. وبعدين نتكلم في الإخلاص وال. صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص أيها الإخوة. جزاكم الله خيرا.